وبعد أن أوقف العربة على المرجة الفسيحة الواقعة خلف بازليك القديس بطرس تماما، رافق الحارس لانغدون وفيتوريا عبر خندق حجري يؤدي إلى ساحة رخامية عند الناحية الخلفية للبازليكا. فعبروا الساحة مقتربين من الجدار الخلفي للبازليكا، وظلوا بعد ذلك يسيرون بمحاذاته مجتازين بالتالي جادة بليفيدير، مرورا بفناء مثلث ووصولا إلى مجموعة من المباني المحتشدة والمتراصة إلى بعضها البعض. كان في الواقع تاريخ الفن الإيطالي قد علم لانغدون اللغة الإيطالية بمكان أنه كان قادرا على تبين معنى بعض ما كتب على اللافتات واللوحات الإرشادية كمطبعة الفاتيكان ومصنع ترميم الأنسجة المطرزة والمزدانة بالرسوم والصور وإدارة البريد وكنيسة القديسة آنا. ثم اجتازوا بعد ذلك ساحة أخرى صغيرة ووصلوا بالتالي إلى مكانهم المقصود. كان مركز الحرس السويسري مجاورا لمركز قوى الأمن الداخلي شمال شرق بازليكا القديس بطرس تماما، وهو كناية عن مبنى حجري منخفض يقف عند مدخله حارسان أشبه بتمثالين حجريين. كان على لانغدون الاعتراف بأن هذين الحارسين لم يبدو له مريحين إطلاقا. صحيح أنهما يرتديان البزة الزرقاء والذهبية، إلا أن كلاهما كان حاملا السيف الفاتيكاني الطويل ذاك الرمح البالغ طوله 8 أقدام، ويتميز بمنجله ذي الشفرة الحادة والتي يقال عنها إنها قطعت عددا لا يعد ولا يحصى من رؤوس المسلمين أثناء دفاعها عن الحملات الصليبية في القرن 15. وفيما كان لانغدون وفيتوريا يقتربان منهما، خطى الحارسان خطوة إلى الأمام وقربا سيفيهما من بعضهما البعض على نحو متصالب معترضين بالتالي طريقهما. نظر بعد ذلك أحدهما إلى الربان بحيرة وقال: ماذا عن السروال القصير الذي ترتديه هذه السيدة؟ غير أن الربان طلب منهما أن يتنحيا جانبا قائلا لهما بالإيطالية: يريد القائد رؤيتهما على الفور. فعبس الحارسان وتنحيا جانبا على مضض. كان الجو في الداخل باردا، ولم تكن المكاتب الإدارية الأمنية تبدو مثل ما تصورها لانغدون، فقد كانت في الواقع مجهزة بأفخم الأثاث وأحدثه، في حين كانت المماشي مزينة بلوحات. كان لانغدون واثقا من أن أي متحف في العالم قد يتمنى عرضها في صالة عرضه الرئيسية. ثم أشار لهما الربان إلى درج طويل قائلا: انزلا من هنا من فضلكما. فراح كل من لانغدون وفيتوريا ينزل تلك الدرجات البيضاء الرخامية مارا بين عدد من التماثيل الذكرية العارية، وقد كانت على كل منها ورقة من أوراق شجر التين لونها أفتح بعض الشيء من لون سائر جسم التمثال، إنها ترمز إلى عملية الخصيان الكبرى. فكر لانغدون في نفسه: كانت هذه من أفظع المآسي التي شهدها الفن في عصر النهضة الأوروبية. ففي عام 1857 ظن البابا بيوس التاسع أن التمثيل الحالي للشكل الذكري قد يثير رغبة جنسية قوية داخل حرم الفاتيكان، فأحضر إزميلا ومدتة وراح يقطع الأعضاء التناسلية لدى كل تمثال ذكري موجود داخل مدينة الفاتيكان، مشوها بذلك أعمالا فنية قيمة لميكائيل أنجلو وبرامينتي وبيرنيني، ومستخدما بالتالي أوراق شجر التين لرقع النواحي المتضررة من تلك التماثيل. لقد تم في الواقع خصو مئات التماثيل. وغالبا ما كان لانغدون يتساءل إن كانوا لا يزالون يحتفظون بكل هذه الأعضاء الذكرية المخصية داخل صندوق ضخم في مكان ما هنا. هنا، قال لهما الحارس. كانوا قد بلغوا أسفل الدرج المؤدي إلى طريق مسدود ووصلوا أمام باب فولاذي ضخم. ضغط الحارس على بضعة أرقام طابعا الرمز السري للدخول، وإذا بالباب يفتح أمامهم فدخلا، وكانت خلف العتبة تسود فوضى تامة. ست وثلاثون. مكتب الحرس السويسري. وقف لانغدون في الممر يشاهد أمامه تصادم العصور والأزمنة المذهل. كانت الغرفة كناية عن مكتبة فخمة تتميز بطابع النهضة الأوروبية، مكتبة كاملة مجهزة برفوف للكتب محفورة ومنزلة وسجادات شرقية وتطريزات ملونة. وعلاوة على هذا كله، فقد كانت هذه الأخيرة مزودة أيضا بكافة الأجهزة والمعدات العالية التقنية، من صفوف كاملة من أجهزة الكمبيوتر إلى أجهزة الفاكس والخرائط الإلكترونية لمدينة الفاتيكان، وصولا إلى التلفزيونات التي كانت تنقل قناة CNN. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الغرفة تعج برجال يرتدون بناطلين ملونة ويطبعون بحمية وقلق على أجهزتهم الحاسوبية، ويصغون بترقب وحذر في السماعات المثبتة على آذانهم بعصابات مشدودة إلى رؤوسهم. انتظرا هنا، قال الحارس. ظلا واقفين ينتظران الحارس، فيما كان هذا الحارس الأخير قد عبر الغرفة باتجاه رجل طويل القامة نحيل يرتدي بزة عسكرية زرقاء اللون داكنة، يتحدث حين ذاك على هاتفه الخلوي، وكانت وقفته مستقيمة ومنحنيا بعض الشيء إلى الوراء. قال له الحارس شيئا، وإذا به يرمقهما بنظرة سريعة وخاطفة، بعدها أومأ برأسه ثم عاد وأدار لهما ظهره وتابع مكالمته الهاتفية. عاد بعد ذلك الحارس وقال، سوف يكون القائد أوليفيتي معكما بعد لحظة. شكرا. غادر الحارس صاعدا الدرج من جديد. راح لانغدون يتفحص القائد أوليفيتي في الغرفة، مدركا أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، وظل مع فيتوريا منتظرين يراقبان سير الأمور أمامهما. لقد كان بعض الحراس المرتدين بالذات متألقة يتحركون بحمية واهتياج، وهم يصيحون ويصدرون الأوامر بالإيطالية. تابعوا البحث، صاح أحدهم بالإيطالية وهو يتحدث على الهاتف. هل فتشتم المتحف؟ سأل شخص آخر. لم يكن لانغدون بحاجة إلى أن يكون ملما باللغة الإيطالية لكي يستبين أن القوات الأمنية كانت في حالة تأهب وبحث شديدة، فهذه الأخبار السارة. ولكن الأخبار السيئة هي أنهم كانوا على ما يبدو لم يعثروا بعد على المادة المضادة. هل أنت بخير؟ سأل لانغدون فيتوريا. هزت كتفيها استهجانا وتكشف ثغرها عن ابتسامة كان التعب باديا عليها بجلاء. أنهى القائد أخيرا مكالمته الخلوية واجتاز الغرفة متجها نحوهما، وعندها بدأ لهما هذا الأخير وكأنه يزداد طولا مع كل خطوة يخطوها. وكان لانغدون يعد أيضا من طويل القامة، ولم يكن بالتالي معتادا على رفع رأسه للنظر إلى الناس، غير أن النظر إلى القائد أوليفيتي كان يستلزم ذلك حتما. وشعر لانغدون على الفور أن هذا القائد كان رجلا قد خاض الكثير من الصعوبات والمشاكل في حياته، فوجهه كان صلبا وحاد الملامح، وشعره الداكن مقصوص قصة عسكرية قصيرة، في حين كانت عيناه تشعان بشيء من الثبات والحزم اللذين يتعذر على المرء التحلي بهما من دون سنوات طويلة من التدريب المكثف. أما مشيته فصارمة، وكان قد أخفى سماعة الأذن خلف إحدى أذنيه، الأمر الذي كان يجعله أشبه بعميل أمريكي سري أكثر منه بحارس سويسري. تحدث إليهم القائد بلهجة إنجليزية مميزة، وكان صوته هادئا وخفيضا بالنسبة إلى شخص ضخم مثله. طاب يومكما، أنا القائد أوليفيتي، القائد الأعلى للحرس السويسري، وأنا هو الشخص الذي اتصل بمديركما. حدقت فيتوريا قائلة: شكرا لمقابلتك إيانا سيدي. لم يجبها القائد، ولكنه أشار إليهما بأن يتبعاه، وقادهما عبر شبكة الإلكترونيات إلى باب كان في الحائط الجانبي للغرفة. ادخلا، قال فاتحا الباب لهما. فإذا بلانغدون وفيتوريا يدخلان ليجدا أنفسهما داخل غرفة مظلمة للمراقبة، حيث كان جدار كامل من أجهزة المراقبة الفيديوية التي تبث ببطء سلسلات لا متناهية من الصور البيضاء والسوداء الملتقطة عن المجمع. كان حارس شاب يراقب الصور بحذر. انصرف، قال أوليفيتي، فحزم الحارس أمتعته وغادر المكان. بعدها اقترب أوليفيتي من إحدى الشاشات مشيرا إليها لضيفيه، ثم استدار نحوهما قائلا: هذه الصورة قد التقطتها إحدى الكاميرات النائية والمخبأة في مكان ما داخل مدينة الفاتيكان، أريد تفسيرا لذلك. فنظرا إلى الشاشة وشهقا معا، فقد كانت الصورة واضحة كل الوضوح، وما كان ظاهرا فيها من دون شك العلبة الصغيرة الحابسة للمادة المضادة والتابعة لمركز سيرن، وداخل هذه العلبة كانت قطرة مومضة من سائل معدني متدلية في الهواء منذرة بالشؤم، وينيرها وميض الصمام الثنائي المنتظم. والغريب في الأمر هو أن المكان المحيط بالعلبة الحابسة كان كالح الظلمة تقريبا، وكأن المادة المضادة كانت قد وضعت داخل خزانة أو داخل غرفة مظلمة. أما في أعلى شاشة المراقبة فكانت تومض عبارة كتب بعضها فوق الآخر وتقول: صورة حية، كاميرا رقم 68. نظرت فيتوريا إلى الوقت المتبقي أمام العلبة قبل أن تنفجر، والمشار إليه على المؤشر المومض في أعلى العلبة الحابسة أقل من 6 ساعات. همست للانغدون والتوتر باد على وجهها. تحقق لانغدون من سماعته وقال: إذن لدينا حتى الآن؟ ثم توقف وقد شعر بأن معدته قد انعقدت. منتصف الليل، قالت فيتوريا بنظرة مصعوقة. منتصف الليل، فكر لانغدون في نفسه وقد شعر بأن ساعة وقوع المأساة قد أوشكت. يبدو أن الشخص الذي أقدم ليلة أمس على سرقة العلبة الحابسة أيا كان قد أحسن توقيت فعلته هذه بامتياز، وإذا به يشعر فجأة بنذير شؤم قوي إذ أدرك أنه جالس الآن في الطبقة 0. بدأ همس أوليفيتي الآن أشبه بالهسهسة. هل ينتمي هذا الغرض إلى مركزكم؟ أومأت فيتوريا برأسها قائلة: أجل سيدي، لقد أقدم أحدهم على سرقتها من عندنا. إنها تحتوي على مادة بالغة الاشتعال تدعى المادة المضادة. بدأ أوليفيتي غير متأثر بكلامها هذا إطلاقا. أنا معتاد يا سيدة فيترا على المواد المشتعلة، ولكني لم أسمع من قبل بالمادة المضادة. إنها تكنولوجيا جديدة، يجب إما أن نعثر عليها على الفور وإما أن نباشر بإخلاء مدينة الفاتيكان برمتها. أغمض أوليفيتي عينيه ببطء ثم عاد وفتحهما محدقا بفيتوريا، كما لو أن تركيزه عليها قد يغير ما قد سمعه للتو. إخلاؤها؟ هل أنت على علم بما يجري هنا الليلة؟ أجل سيدي، وحياة كرادلتكم مهددة بالخطر. أمامنا 6 ساعات تقريبا. هل باشرتم باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد موقع العلبة الحابسة؟ هز أوليفيتي رأسه قائلا: كلا، نحن لم نبدأ بعد بالبحث. صدمت فيتوريا: ماذا؟ ولكننا سمعنا حراسك يتحدثون عن البحث عن ال... إنهم يبحثون. أجل، قال أوليفيتي، إنما ليس عن العلبة الحابسة، يقوم في الواقع رجالي بالبحث عن شيء آخر لا علاقة لكما به. وبصوت أجش قالت فيتوريا: إذن أنتم لم تبدأوا حتى بالبحث عن العلبة الحابسة. غار بؤبؤا عيني أوليفيتي، لقد كانت نظرته خالية من أي انفعالات، تماما كنظرة الحشرات. سيدة فيترا، أليس كذلك؟ دعيني أشرح لك شيئا. لقد رفض مدير مركزكم أن يقدم إلي على الهاتف أي تفسيرات فيما يختص بهذا الغرض. باستثناء قوله إنه من المفترض بي أن أعثر عليه على الفور، واستثنائيا اليوم نحن شديدو الانهماك ولا يمكننا بالتالي تكريس طاقتنا البشرية وتسخيرها من أجل مسألة ما قبل أن نحصل على بعض الوقائع. فأجابته فيتوريا قائلة: لا يوجد الآن سيدي سوى واقع واحد فقط له صلة وثيقة بهذا الموضوع، ألا وهو أنه وبعد 6 ساعات بالتحديد سوف ينفجر هذا الجهاز مدمرا مدينة الفاتيكان بكاملها. ظل أوليفيتي واقفا من دون حراك، ثم قال بنبرة متسلطة: هناك أمر يجب أن أطلعك عليه سيدة فيترا. على الرغم من المظهر القديم لمدينة الفاتيكان، غير أن كل مدخل من مداخلها سواء كان عاما أم خاصا مجهز بأحدث المعدات الاستشعارية التي عرفها الإنسان إلى اليوم وأكثرها دقة وتطورا، وبالتالي فإن حاول أحدهم الدخول إلى المدينة مع أي نوع كان من الأجهزة المشتعلة أو المتفجرة فسوف يتم اكتشافه على الفور. فنحن مزودون بأجهزة فحص وتفتيش إشعاعية، كما ولدينا أيضا مرشحات شمية أمريكية التصميم معدة خصيصا من أجل الكشف عن أي إشارات كيميائية مهما كانت ضئيلة حول وجود مواد متفجرة أو مواد تحتوي على مادة التوكسين. وبالإضافة إلى ذلك كله، نحن نستخدم أيضا أجهزة الكشف المعدنية كما وأجهزة التفتيش الإشعاعية السينية الأكثر تطورا في العالم. يا له من أمر مدهش حقا، قالت فيتوريا ببرود تضاهي برودة القائد أوليفيتي. ولكن ولسوء الحظ أن المادة المضادة ليست مادة إشعاعية النشاط أو الفاعلية، وشارتها الكيميائية هي نفسها شارة الهيدروجين الصرف. وعلاوة على ذلك فإن العلبة الحابسة هي علبة بلاستيكية، وبالتالي فلن يكون أي من أجهزتكم المتطورة هذه قادرا على استبيانها. ولكن لا شك في أن للجهاز هذا مصدرا طاقيا يستمد منه طاقته، قال أوليفيتي مشيرا إلى الصمام الثنائي الممض، وبالتالي فإن أقل أثر للنيكل كادميوم قد تستبينه تلك الأجهزة وتسجله ك... أجل، ولكن البطاريات هي أيضا بلاستيكية. هنا بدأ صبر أوليفيتي ينفد بجلاء. بطاريات بلاستيكية؟ تيفلون وإلكتروليك مصنوع من جل البوليمر. انحنى أوليفيتي صوبها كما وأنه يبرز طول قامته وبالتالي تفوقه وتعاليه عليها، ثم قال: سيدتي، يتعرض الفاتيكان شهريا لعشرات التهديدات والحوادث من هذا القبيل، لذا فأنا أقوم شخصيا بتدريب كل حارس من الحرس السويسري على التطورات والمستجدات كافة في مجال تكنولوجيا المتفجرات الحديثة، وبالتالي فأنا واثق تماما من أنه ليس على الأرض مادة قوية قادرة على فعل ما تصفينه لي، إلا أن كنت تتحدثين عن رأس تربيد نووي ذي جزء مركزي بحجم طابة البيسبول. رمقت فيتوريا بنظرة متقدة قائلة: تحتوي الطبيعة على الكثير من الألغاز التي لم يتم إلى الآن كشف النقاب عنها. مال أوليفيتي نحوها مقتربا منها أكثر فأكثر وسألها قائلا: أيمكنني أن أسألك من أنت بالضبط وما هو مركزك في سيرن؟ أنا من الأعضاء الأعلى مقاما في قسم الأحداث، وقد تم تعييني من أجل حل هذه الأزمة مع الفاتيكان. اعذري فظاظتي، ولكن إن كانت هناك أزمة فلما أنا أتعامل معك وليس مع مديرك؟ وما هي قلة الاحترام هذه التي تقصدينها بدخولك حرم مدينة الفاتيكان بسروالك القصير هذا؟ عندها همهم لانغدون همهمة استنكار، فهو لم يكن قادرا على تصديق أن هذا الرجل كان وعلى الرغم من الظروف الصعبة كلها التي يمرون بها لا يزال شديد التمسك بنظام الملبس. ثم عاد بعد ذلك واستدرك أنه إن كانت الأعضاء التناسلية الذكرية وحتى الحجرية منها تثير أفكارا شهوانية لدى المقيمين في حرم الفاتيكان، فلا شك في أن فيتوريا فيترا بسروالها القصير هذا سوف تشكل تهديدا للأمن القومي. تدخل لانغدون محاولا أن ينشر ما بدا وكأنه قنبلة ثانية على وشك الانفجار، فقال: أيها القائد أوليفيتي، اسمي روبرت لانغدون وأنا أستاذ في العلوم الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية ولست عضوا من أعضاء سيرن، كما وأني لا أمت إلى هذا المركز بأي صلة إطلاقا. لقد استمعت إلى شرح طويل عن المادة المضادة، وأنا أشهد للسيدة فيترا بأنها محقة في كل كلمة قالتها عن مدى خطورة هذه المادة. وعلاوة على ذلك، فنحن لدينا ما يحملنا على الظن بأن هذه المادة قد تم وضعها هنا داخل مجمعكم من قبل أطراف ينتمون إلى مذهب مناهض للدين على أمل أن يفشلوا اجتماع الكرادلة السري. فاستدار أوليفيتي محدقا بلانغدون ثم قال: أمامي هنا امرأة مرتدية سروالا قصيرا تقول لي إن ثمة قطرة من سائل ما سوف تفجر مدينة الفاتيكان كاملة، وبروفيسور أمريكي يقول لي إننا مستهدفون من قبل جماعة مناهضة للدين، فما الذي تتوقعني مني أن أفعله بالضبط؟ العثور على العلبة الحابسة، قالت فيتوريا، وفورا. هذا مستحيل، فيمكن لهذا الجهاز أن يكون في أي مكان، ومدينة الفاتيكان مدينة شاسعة. أليست كاميراتكم مزودة بأجهزة تحدد مكان تواجد كل منها؟ لا تتعرض كاميراتنا إجمالا للسرقة، وبالتالي فقد يستغرق تحديد مكان هذه الكاميرا المفقودة أياما عدة. لم يعد أمامنا أيام، قالت فيتوريا بقساوة، لم يعد أمامنا سوى 6 ساعات فقط. 6 ساعات قبل ماذا يا سيدة فيترا؟ قال أوليفيتي بصوت بدا فجأة عاليا مشيرا إلى الصورة على الشاشة. قبل أن ينتهي العد العكسي لهذه الأرقام؟ قبل أن تباد مدينة الفاتيكان؟ صدقيني أنا لا أتعاطف إطلاقا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بنظامي الأمني، كما وأني لا أحب أيضا أن تظهر أجهزة ميكانيكية غريبة داخل جدراني من حيث لا أدري. لذا فقد بدأت أقلق حقا. لا بل إنه في الواقع من واجبي أن أقلق، غير أن كل ما قلتماه لي للتو مرفوض. فقاطعه لانغدون قائلا: هل سبق لك أن سمعت عن الطبقة المستنيرة؟ عندها تحطم الحائط الجليدي الذي كان القائد يخفي خلفه عواطفه وانفعالاته، وبيضت عيناه كالقرش الذي يكون على وشك أن ينقض على فريسته، وقال: أحذركما، ليس لدي الوقت لذلك. لقد سمعت إذن عن الطبقة المستنيرة؟ بدت نظرته طاعنة مثل الحربة، وقال: أنا مدافع محلف عن الكنيسة الكاثوليكية، فلا شك في أني قد سمعت عن الطبقة المستنيرة، ولكنها قد أبيدت منذ عقود طويلة. عندئذ مد لانغدون يده إلى جيبه وأخرج صورة الفاكس التي يظهر فيها جسم ليوناردو فيترا موسوما، وأعطاه لأوليفيتي. أنا أعلم الكثير عن الطبقة المستنيرة، قال لانغدون فيما كان أوليفيتي يتفحص الصورة، وأواجه بالتالي صعوبة كبيرة في تقبل فكرتي أن هذه الجمعية لا تزال ناشطة حتى أيامنا هذه، غير أن هذا الوسم بالإضافة إلى معرفتي بالعداوة القوية ما بين الطبقة المستنيرة ومدينة الفاتيكان قد غير رأيي كليا. إنها مجرد خدعة حاسوبية، قال أوليفيتي معيدا الصورة إلى لانغدون. راح لانغدون يحدق فيه بنظرة شكوكية ثم قال: خدعة؟ ولكن انظر إلى الاتساق، فمن المفترض بك أنت أن تدرك أكثر من أي شخص آخر أصالة الأصالة هي بالضبط ما ينقصك يا سيد لانغدون. ربما لم تطلعك السيدة فيترا على ذلك، غير أن علماء سير لطالما كانوا وعلى مدى قرون طويلة ينتقدون السياسات التي يتبعها الفاتيكان، وهم بالتالي يتوسلون إلينا باستمرار لكي نرتد عن نظرية الخلق والخليقة، ونتقدم باعتذارات رسمية من كل من غاليليو وكوبرنيكوس، كما وأنهم يتوسلون إلينا أيضا لكي نكف عن انتقادات الأبحاث العلمية الخطيرة وغير الأخلاقية. فأي هذين السيناريوهين يبدو بنظرك أكثر احتمالا وتصديقا؟ أن تكون إحدى العبادات الشيطانية القديمة التي مر عليها إلى الآن أكثر من 400 عام، قد عادت وبحوزتها سلاح متطور من أسلحة الدمار الشامل؟ أم أن يكون أحد أعضاء سيرن المزوحين يحاول تعطيل هذا الحدث الفاتيكاني المهم عن طريق تدبيره حيلة بارعة كهذه؟ بصوت يغلي غليان الحمم داخل البراكين، قالت فيتوريا: إن هذه الصورة هي لوالدي، لقد قتل، أتظن أني أمزح الآن أيضا؟ لا أدري سيدة فيترا، ولكن كل ما أعرفه هو أني لن أعلن حالة الطوارئ في البلاد إلا بعد أن أحصل منكما على أجوبة منطقية، فواجبي يحتم علي الكثير من الحذر والتكتم، ويتعين على المسائل الروحية كتلك التي نشهدها اليوم هنا أن تتم بصفاء ذهني تام اليوم أكثر من أي يوم مضى. فقال له لانغدون: ولكن يمكنك على الأقل أن ترجئ هذا الحدث حتى يوم آخر. أرجئه؟ وراح أوليفيتي يتفوه بكلام سليط وعنيف: يا لها من وقاحة حقا، الخلوة الانتخابية ليست لعبة بيسبول أمريكية يمكن إرجاؤها في حال كان الطقس ممطرا، إنما هي حدث مقدس يخضع لأنظمة وتدابير صارمة ومحددة، ولا تنسى أن هناك بليون كاثوليكي في العالم بانتظار قائده من روحي الجديد، ناهيك عن وسائل الإعلام العالمية الموجودة في الخارج، لذا تعتبر بروتوكولات هذا الحدث مقدسة ولا يجوز بالتالي التغيير أو التعديل فيها. في الواقع إن الخلوات الانتخابية هذه قد تغلبت ومنذ العام 1179 على الكثير من الزلازل والمجاعات وحتى الطاعون. صدقاني لا يمكنني أن ألغي هذا الحدث المهم بسبب مقتل أحد العلماء أو أيضا بسبب قطرة الله أعلم مما. خذني إلى المسؤول هنا، قالت فيتوريا، فحملق فيها أوليفيتي غاضبا وقال: إنه أمامك. كلا، أجابته. كلا، أريد أن أقابل أحدا من الإكليروس. عندها بدأت شرايين جبين أوليفيتي تظهر. رجال الدين جميعهم قد ذهبوا، ولم يبقى بالتالي أحد هنا في مدينة الفاتيكان سوى الحرس السويسري ومجمع الكرادلة، وهم جميعهم موجودون الآن داخل الكابيلا السيستينية. وماذا عن الموظف البابوي الأعلى؟ قال لانغدون ببرود. من؟ السكرتير الخاص للبابا الراحل، كرر لانغدون كلامه بالإيطالية متمنيا من ذاكرته ألا تخونه، فهو قد تذكر أنه كان قد قرأ مرة عن الترتيبات الغريبة التي يجب أن تخضع لها الحكومة البابوية عقب وفاة البابا، وبالتالي فهو إن لم يكن مخطئا كان قد قرأ أنه أثناء المرحلة الانتقالية التي تفصل فيما بين وفاة البابا القديم وانتخاب البابا الجديد تتحول السلطة كاملة مؤقتا وتلقائيا إلى السكرتير الخاص للبابا الراحل، أي إلى سكرتيره الخاص الذي يشرف على الخلوة الانتخابية إلى أن يقع اختيار الكرادلة على الشخص الذي سيكون البابا الجديد. أظن أنه المسؤول عن السلطة والذي يمسك بزمام الأمور الآن. تقصد سكرتيره الخاص؟ صاح أوليفيتي مقطبا حاجبيه. كلا، إنه مجرد كاهن هنا، فقد كان بمثابة اليد اليمنى للبابا الراحل. أجل، ولكنه هنا وأنتم تستجيبون لأوامره. كتف أوليفيتي ذراعيه قائلا: سيد لانغدون، صحيح أن الأنظمة والقوانين الفاتيكانية تنص على أن السكرتير الأول للبابا الراحل هو الذي يتعين عليه أن يحتل منصب الحاكم والمدير التنفيذي الخاص أثناء انعقاد الخلوة الانتخابية، ولكن هذا فقط لأن عدم أهليته للانتخابات البابوية تؤمن انتخابات عادلة وغير متحيزة، تماما كأن رئيس جمهوريتكم قد مات وقد تم بالتالي تعيين أحد معاونيه للجلوس مكانه لفترة مؤقتة في المكتب البيضاوي. في الواقع إن السكرتير البابوي الأول شاب، وبالتالي فإن خبرته في المسائل الأمنية والأمور المرتبطة بها لا تزال محدودة، لذا يمكنكما اعتباري المسؤول الخاص هنا. خذنا إليه، قالت فيتوريا. هذا مستحيل، فالخلوة الانتخابية سوف تبدأ بعد 40 دقيقة، ولا شك من أنه الآن في مكتب البابا يستعد لذلك، أنا لا أريد أن أزعجه بمسائل أمنية. وفيما كانت فيتوريا تحرك فمها لكي تجيبه قرع أحدهم الباب، ففتح أوليفيتي وإذا بحارس يرتدي لباسا خاصا واقف في الخارج يقول له مشيرا إلى ساعته: إن الوقت قد حان يا حضرة القائد، فتحقق أوليفيتي من ساعته وهز برأسه ثم استدار نحو لانغدون وفيتوريا كالقاضي الذي يفكر مليا بمصيرهما وقال اتبعاني. فإذا به يقودهما عبر المركز الأمني خارج غرفة المراقبة باتجاه حجرة صغيرة قبالة الجدار الخلفي. هذا مكتبي، قال أوليفيتي مشيرا لهما بأن يدخلا. لقد كانت الغرفة عادية جدا، مكتب يعوزه الترتيب والنظام، خزائن للملفات، وكراس قابلة للطي وبراد صغير. سوف أعود بعد 10 دقائق، لذا فأنا أنصحكما بأن تستغلا هذا الوقت لتفكرا بالطريقة التي تريدان اعتمادها في البحث عن العلبة الحابسة. ركضت إليه فيتوريا قائلة لا يمكنك أن تغادر هكذا، فالعلبة الحابسة تلك. لا وقت لدي لذلك، قال أوليفيتي غاضبا. ربما يجدر بي أن أحتجزكما هنا إلى أن تنتهي الخلوة الانتخابية فأتفرغ بالتالي لكما. سيدي، قال الحارس بإلحاح مشيرا من جديد إلى ساعته، علينا تمشيط الكابيلا. أومى أوليفيتي برأسه وهم بالرحيل عندما سألته فيتوريا قائلة تمشيط الكابيلا؟ أنتما ذاهبان الآن لتمشيط الكابيلا؟ فاستدار أوليفيتي ونظر إليها نظرة ثاقبة ثم قال نحن نمشط الكابيلا بحثا عن أي حشرات إلكترونية يا سيدة فيتوريا، إنها مسألة سرية. ثم أشار إلى ساقيها قائلا لا أتوقع منك أن تفهمي في هكذا مسائل. بهذه العبارة ختم أوليفيتي كلامه وأغلق الباب وراءه بعنف مرجرجا الزجاج الثقيل، ثم أخذ بحركة رشيقة مفتاحا وأدخله في الباب وأداره في القفل مقفلا الباب عليهما. يا لك من أحمق، صاحت فيتوريا، لا يمكنك أن تحتجزنا هنا. بعد ذلك تمكن لانغدون من رؤية أوليفيتي من وراء الزجاج يقول شيئا للحارس الذي أومأ بعد ذلك برأسه. وفيما كان أوليفيتي يغادر الغرفة بخطى كبيرة، استدار الحارس من جديد ووقف من الناحية الأخرى للزجاج مديرا وجهه صوبهما ومكتفا ذراعيه وحاملا سلاحا جنبيا كبيرا على وركه. ممتاز، فكر لانغدون في نفسه، هذا ممتاز حقا. سبع وثلاثون. راحت فيتوريا تحملق غاضبة في الحارس السويسري الواقف عند الناحية الخارجية لباب أوليفيتي المقفل، وإذا بهذا الأخير يحملق فيها بدوره، وقد كانت بزته الملونة تتعارض كليا وسيماءه المتجهمة والمنذرة بالسوء. يا للشماتة، فكرت فيتوريا في نفسها، أنا أقع رهينة رجل مسلح يرتدي ثياب نومه. ظل لانغدون صامتا لا ينبس ببنت شفة، فأملت فيتوريا أن يكون في وضع يستخدم فيه دماغه الهارفاردي ويفكر بطريقة للخروج من هنا، غير أنها عادت وشعرت بعد ذلك من خلال نظرته أنه كان في حالة ذعر أو اشمئزاز أكثر منه في حالة تفكير، فآسفت على كونها قد ورطته في هكذا مأزق. وأول فكرة خطرت على بالها أن تخرج هاتفها الخلوي وتتصل بكوهلر، غير أنها كانت تعلم أنه قد يكون من الحماقة من طرفها أن تقدم على عمل كهذا، أولاً لأن تصرفها هذا قد يحث الحارس على الدخول عليهما وسلبها هاتفها، وثانيا لأن كوهلر قد يكون عاجزا عن القيام بأي شيء من أجلهما، سيما وإن كانت حالته الصحية لا تزال على ما كانت عليه عندما غادراه. وعلاوة على ذلك كله، فقد كان أوليفيتي على ما يبدو غير مستعد للاستماع إلى أحد، أقله في الوقت الحاضر. تذكري، قالت لنفسها، تذكري الحل لهذا الاختبار. التذكر كان حيلة أحد الفلاسفة البوذيين، وبالتالي فإن فيتوريا وعوض أن تطلب من ذهنها البحث عن الحل لمشكلة أو صعوبة قد يكون من المستحيل حلها، فهي تطلب منه أن يعود بكل بساطة ويتذكر تلك المشكلة، وبالتالي فإن الافتراض المسبق بأننا قد واجهنا هذه المشكلة من قبل وسبق أن وجدنا لها حلا يولد لدينا المعتقد بأنه لا بد من أن يكون هناك حل لهذه المشكلة، مزيلين بالتالي مفهوم اليأس والإحباط الذي يشل عملية التفكير. وكانت فيتوريا غالبا ما تلجأ إلى هذه الطريقة لحل المآزق العلمية التي تعترضها، حتى تلك التي كان معظم الناس يظن أن لا حلول لها، إلا أن لجوءها إلى حيلة التذكر تلك بات في الوقت الحاضر عقيما، لذا راحت تزن خياراتها لا بل احتياجاتها. إنها بحاجة إلى إنذار أحدهم، لقد كان يتعين عليها أن تجد شخصا هنا في الفاتيكان يأخذ كلامها على محمل الجد، ولكن من تراه يكون هذا الشخص؟ السكرتير البابوي الأول؟ ولكن كيف؟ فهي محتجزة داخل صندوق زجاجي ذات مخرج واحد فقط. عدة، قالت في نفسها، العدة متوفرة دائما، يتعين علي إعادة تقويم المكان الذي أنا موجودة فيه. فأخفضت كتفيها بعفوية وأرخت عينيها آخذة نفسا عميقا ثلاث مرات، فشعرت عندئذ بتباطؤ نبضها وتلاشي عضلاتها. كانت حالة الهلع والفوضى التي تهيمن على ذهنها قد زالت. حسنا، فكرت في نفسها قائلة، دعي ذهنك يتحرر كليا، ما هو الحل الإيجابي لهذا الوضع؟ ما هي الأشياء المفيدة والنافعة التي في حوزتي؟ وما أن هدأ ذهنها التحليلي وصفا حتى أصبح بمثابة قوة تحليلية عظيمة، وبالتالي وما أن مرت ثوان قليلة حتى أدركت فجأة أن احتجازهما هو في الواقع المفتاح لهروبهما. سوف أجري اتصالا هاتفيا، قالت فجأة، فنظر إليها لانغدون قائلا، كنت على وشك أن أقترح عليك فكرة أن تتصلي بكوهلر، ولكن لن أتصل بكوهلر، إنما بشخص آخر. بمن؟ بالسكرتير البابوي الخاص. بدا لانغدون عندئذ في حالة من الضياع التام. سوف تتصلين بالسكرتير البابوي الأول؟ ولكن كيف؟ فأجابته فيتوريا قائلة، الأمر بسيط، فقد قال أوليفيتي لتوه إنه موجود الآن في مكتب البابا. حسنا، وهل تعلمين رقم البابا الخاص؟ كلا، ولكني لن أجري هذا الاتصال من هاتفي الشخصي، قالت ذلك مشيرة إلى جهاز هاتفي عالي التقنية كان على مكتب أوليفيتي. لقد كان هذا الأخير مزودا بأزرار خاصة بالاتصالات السريعة. لا بد من أن يكون هناك خط مباشر يربط ما بين مكتب القائد الأعلى للقوات الأمنية ومكتب البابا، ولديه أيضا رافع للأثقال وبندقية على مسافة 6 أقدام من هنا، وعلاوة على ذلك نحن محتجزان هنا في هذه الغرفة. أنا في الواقع على علم بذلك. كلا، أنا أقصد أن الحارس هو أيضا محتجز في الخارج، فهذا مكتب أوليفيت الخاص، وأشك بالتالي أن يكون مع غيره مفتاح آخر. نظر لانغدون إلى الحارس الواقف في الخارج وقال، إن هذا الزجاج رقيق جدا، كما وأن هذه البندقية كبيرة جدا، وما الذي قد يفعله بي؟ أتظنه قد يقدم على رمي بالرصاص لاستخدامي الهاتف؟ من يدري؟ فهذا المكان غريب جدا، وتجري الأمور هنا بطريقة، إما أن نقوم بذلك، قالت فيتوريا، وإما أن نمضي الساعات 5:48 التالية محتجزين في سجن الفاتيكان، فنحن على الأقل بهذه الطريقة قد نحظى بمقعدين في الصف الأمامي في حال انفجرت المادة المضادة. شحب لون لانغدون فجأة، غير أن الحارس سوف يقوم باستدعاء أوليفيتي في اللحظة التي سوف ترفعين فيها السماعة، وعلاوة على ذلك يشتمل الجهاز الهاتفي هذا على 20 زر، ولا أرى للصراحة أي علامة فارقة أو اختلاف بين الواحد والآخر، لذا سوف تضطرين إلى تجربتها كلها، وآمل بالتالي أن تكوني محظوظة. كلا، قالت وهي تتجه بخطى واسعة نحو الهاتف، سوف أضغط على زر واحد فقط. رفعت فيكتوريا السماعة وضغطت على الزر العلوي. الزر رقم واحد، أراهن على إحدى تلك الدولارات الأمريكية التابعة للطبقة المستنيرة والموجودة في جيبك أن هذا هو الزر الذي سيصلنا بمكتب البابا، إذ ما من شيء آخر قد يكون أهم من البابا بالنسبة إلى قائد الحرس السويسري. لم تتسنى الفرصة للانغدون لكي يجيبها، إذ أن الحارس كان قد بدأ يدق من الخارج بعقب بندقيته على الزجاج مشيرا إلى فيكتوريا بأن تقفل السماعة، غير أنها لم تكترث له ولم تعطه أي أهمية، الأمر الذي جعله يستشيط غضبا. فابتعد لانغدون عن الباب واستدار نحو فيكتوريا. أرجوك، أرجو أن تكوني قد ضغطت على الرقم الصحيح، لأن هذا الرجل لا يبدو مسرورا على الإطلاق. تبا، قالت وهي تصغي في السماعة، لقد أجابتني آلة التسجيل. آلة التسجيل؟ سأل لانغدون مستغربا، لدى البابا آلة تسجيل؟ لم يكن هذا مكتب البابا، قالت فيكتوريا مقفلة السماعة. لقد كانت هذه قائمة الطعام الأسبوعية اللعينة لمطعم الفاتيكان. وجه لانغدون ابتسامة صغيرة إلى الحارس الذي كان لا يزال في الخارج، والذي كان الآن يحملق فيهما عبر الزجاج بغضب وهو يتحدث إلى أوليفيتي عبر جهازه اللاسلكي. 38. إن السنترال الخاص بالفاتيكان موجود في المكتب الرئيس لشبكة الاتصالات الهاتفية خلف مكتب البريد الفاتيكاني، وهو كناية عن غرفة صغيرة نسبيا، يحتوي على لوحة مفاتيح لثمانية خطوط من طراز 141 كورليكو، ويتلقى هذا المكتب ما يفوق 2000 اتصال يوميا، يتحول معظمها أوتوماتيكيا إلى نظام تسجيل المعلومات. والليلة كان العامل الوحيد الذي في الخدمة جالسا بهدوء يرتجف فنجانا من الشاي بالقهوة. لقد كان في الواقع يشعر بالفخر والاعتزاز كونه الوحيد الذي سمح له الليلة من بين حفنة من الموظفين بالبقاء داخل مدينة الفاتيكان، ولكن لا شك في أن اعتزازه هذا كان ينغصه عليه الحراس السويسريون الذين كانوا يحومون في الخارج أمام بابه. هل سيرافقني الحارس إلى الحمام أيضا؟ فكر عامل السنترال في نفسه، تبا لكل هذا الإذلال الذي نتعرض له باسم الخلوة الانتخابية المقدسة. ولكن لحسن الحظ أن الاتصالات الهاتفية كانت خفيفة الليلة، أو ربما لسوء الحظ أنها كذلك، فكر العامل في نفسه. بدا له الاهتمام العالمي بالأحداث الفاتيكانية وكأنه قد تضاءل في السنوات الأخيرة، فقد تضاءل مثلا عدد الاتصالات الصحفية، وكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى الاتصالات الجنونية والشديدة الحماسة. كان المركز الصحفي قد أمل بأن يكون حدث الليلة أكثر بهجة واحتفاء، وأن يثير بالتالي ضجة عالمية كبرى، ولكن ومع الأسف الشديد صحيح أن ساحة القديس بطرس تعج بالشاحنات الصحافية، غير أن معظم تلك العربات كان ينتمي إما إلى الصحافة الإيطالية وإما إلى الصحافة الأوروبية، ومعدودة بالتالي العربات التي تنتمي إلى الشبكات الصحافية ذات التغطية العالمية التي لا شك في أنها قد أرسلت مندوبيها الثانويين لتغطية هذا الحدث. أمسك العامل فنجانه متسائلا كم قد ستطول السهرة، ربما حتى منتصف الليل على الأرجح. راح يفكر بينه وبين نفسه، وفي أيامنا هذه بات معظم المقيمين في الفاتيكان يعلمون مسبقا من هو المرشح الذي سوف يحتل على الأرجح منصب البابا الجديد، وذلك حتى قبل انعقاد الخلوة الانتخابية. وبالتالي فقد أصبح من الممكن الآن اعتبار هذه الخلوة طقسا شعائريا يدوم فترة تتراوح بين 3 و4 ساعات أكثر منه خلوة انتخابية فعلية، ويمكن بالطبع للخلافات والشقاقات التي قد تنشأ بين الصفوف في الآونة الأخيرة أن تطيل الاحتفال حتى ساعات الصباح الأولى أو أكثر أحيانا. فخلوة العام 1831 مثلا قد دامت 54 يوما. آمل ألا يتكرر هذا الليلة أيضا. قال ذلك في نفسه، فقد كانت هناك في الواقع شائعات حول هذه الخلوة تقول إنها سوف تكون عديمة المعنى والإفادة. وسرعان ما تبخرت أفكار عامل السنترال في الهواء مع طنين إحدى الخطوط الداخلية على لوحة مفاتيحه، فنظر إلى الضوء الأحمر الممض وحك رأسه. غريب، فكر في نفسه، الخط رقم صفر، من من الداخل قد يتصل الليلة باستعلامات السنترال؟ من تراه لا يزال في الداخل أصلا؟ مدينة الفاتيكان؟ نعم. قال رافعا السماعة، لقد كان الشخص الذي على الطرف الثاني من السماعة يتكلم بلغة إيطالية سريعة، فلم يتعرف عامل السنترال إلى صوته، ولكنه شك باللهجة، إذ أنها قريبة من لهجة الحراس السويسريين الذين يتميزون بلغتهم الإيطالية الطليقة التي تشوبها لهجة فرنسية سويسرية، غير أن المتصل هذا لم يكن حتما من الحراس السويسريين. ولدى سماعه صوت المرأة، وقف عامل الهاتف فجأة وقد كان على وشك أن يدلق الشاي على ثيابه، ثم عاد بعد ذلك وألقى نظرة سريعة على الخط الممض أمامه، فهو لم يكن مخطئا، إنه خط داخلي، لا بد من أن يكون هناك خطأ ما. فكر العامل، امرأة داخل حرم مدينة الفاتيكان، والليلة؟ كانت المرأة تتكلم بسرعة وغضب، وكانت لدى عامل الهاتف خبرة كبيرة تؤهله ليكون قادرا على معرفة إن كان الشخص الذي يتحدث إليه معتوها أم في كامل قواه العقلية. لم تبدو له المرأة مجنونة، صحيح أنها كانت لجوجة وكثيرة الإلحاح، إلا أنها كانت تتكلم بوعي تام، تتحلى بالهدوء والرزانة، فراح يستمع إلى طلبها مذهولا. السكرتير البابوي الخاص؟ قال عامل الهاتف وهو يحاول أن يتبين مصدر هذا الاتصال. ربما لا يمكنني أن أحولك. أجل، أنا أعلم أنه في مكتب البابا، ولكن من أنت مجددا وتريدين أن تذريه بي؟ كان يصغي إليها فيما كان التوتر يستحوذ على أعصابه أكثر فأكثر، ثم قال، الجميع هنا في خطر؟ كيف؟ ومن أين تتصلين الآن؟ ربما يجدر بي أن أتصل بالحرس. ثم توقف عامل الهاتف فجأة عن الكلام. أين تقولين أنت؟ أين؟ راح يصغي إليها مصدوما، وإذا به يتخذ فجأة قرارا. ابقي معي للحظة من فضلك. قال ذلك جاعلا على التو المرأة في حالة انتظار قبل أن تتمكن حتى من الإجابة، ومتصلا بالتالي بالخط المباشر التابع لمكتب القائد أوليفيتي. مستحيل أن تكون تلك المرأة حقا. فإذا بالسماعة ترفع على الفور، وإذا بصوت المرأة نفسه يصيح في وجهه قائلا، صلني به على الفور حبا بالله. فتح باب المركز الأمني التابع للحرس السويسري، فتفرق الحراس مفسحين الطريق أمام القائد أوليفيتي الذي دخل الغرفة كالصاروخ. وفيما كان هذا الأخير يلف الزاوية ليدخل إلى مكتبه، تحقق من صحة ما كان الحارس قد قاله له للتو على الجهاز اللاسلكي، فقد كانت بالفعل فيتوريا فيترا واقفة أمام مكتبه تتكلم على هاتفه الخاص. اتجه مسرعا ولونه قد شحب نحو الباب، وأدار المفتاح في القفل دافعا الباب بعنف قائلا، ما الذي تفعلينه هنا؟ تابعت فيتوريا حديثها على الهاتف متجاهلة إياه كليا قائلة، أجل، ويتعين علي أن أحذرك. خطف أوليفيتي السماعة من يدها ووضعها على أذنه قائلا، من الذي على الهاتف بحق الله؟ وبالتالي وفي أقل من لحظة بدأ أوليفيتي مترهل الوقفة وقال، أجل يا حضرة السكرتير البابوي الخاص، هذا صحيح سيدي، غير أن المسائل الأمنية تتطلب. بالطبع لا، لقد قمت باحتجازها هنا لكي بالتأكيد، ولكن ظل بعد ذلك يصغي إليه إلى أن قال أخيرا، حاضر سيدي، سوف آتيك بهما على الفور. 39. كان البلاط الرسولي عبارة عن مجموعة مبان واقعة بالقرب من الكابيلا السيستينية في الزاوية الشمالية الشرقية لمدينة الفاتيكان، يطل على ساحة القديس بطرس ويضم الغرف البابوية والمكتب البابوي. بصمت تبع فيتوريا ولانغدون القائد أوليفيتي الذي قادهما عبر رواق ركوكي التزيين طويل وعضلات عنقه تنبض بغضب، وبعد تسلقهم 3 مجموعات من السلالم دخلوا رواقا شاسعا يتميز بإنارته الخفيفة. كان لانغدون عاجزا عن تصديق الذوق الرفيع الذي يطغى على زينة الجدران الفنية، تماثيل نصف منحوتة وأصلية وتطريزات وفريزات أعمال تساوي مئات آلاف الدولارات، وعند ثلثي الرواق مروا بنافورة مرمرية قبل أن يستدير أوليفيتي يسارا داخلا إحدى الممرات المعزولة ومتجها بخطى واسعة نحو واحد من أكبر الأبواب التي شاهدها لانغدون إلى الآن. ها هو المكتب البابوي، قال القائد عابسا في وجه فيتوريا التي لم تعطيه أي أهمية، إنما على العكس تجاهلته وقرعت بقوة على الباب. مكتب البابا، فكر لانغدون في نفسه، وكان يجد صعوبة في استيعاب فكرة أنه واقف الآن أمام إحدى أكثر الغرف الدينية الدنيوية قداسة. تفضل، صاح أحدهم من الداخل. عندما فتح الباب اضطر لانغدون إلى حجب نظره، لقد كانت أشعة الشمس باهرة، بعدها راحت الصورة أمامه تتضح له شيئا فشيئا. كان مكتب البابا أشبه بقاعة رقص أكثر منه بمكتب، فالأرضيات الرخامية الحمراء تمتد أمامه في الجهات كافة وصولا إلى جدران مزينة بلوحات جصية مشرقة ومفعمة بالحيوية. أما في السقف فقد كانت ثريا ضخمة تتدلى فوق رؤوسهم، وخلفها صف من النوافذ المقنطرة يطل على منظر خلاب لساحة القديس بطرس المنقوعة في الشمس. يا إلهي، فكر لانغدون في نفسه، هذه غرفة تطل فعلا على منظر خلاب. وفي آخر الغرفة كان رجل جالسا بغضب أمام مكتب منحوت. تفضلوا، صاح مجددا واضعا قلمه من يده ومشيرا لهم بأن يدخلوا. فدخل أوليفيتي أمامهما بمشية عسكرية وقال معتذرا: سيدي أنا لم، غير أن الرجل قاطعه ووقف يتفحص زائريه. لم يكن السكرتير البابوي الخاص مثل ما تصوره لانغدون، رجلا ضعيفا وعجوزا يطوف في الفاتيكان بوجهه البشوش، فهو لم يكن واضعا أي مسابح أو قلادات، كما وأنه لم يكن مرتديا رداء فخما، إنما كان يرتدي على العكس رداء بسيطا أسود بدا وكأنه يزيده ضخامة وقوة في أواخر الثلاثينيات من عمره. بالفعل كان ولدا بالنسبة إلى المعايير الفاتيكانية، وعلاوة على ذلك فقد كان رجلا وسيما ومدهش الجمال بشعره البني الملتف والخشن وعينيه الخضراوين المشعتين وكأنهما تتقدان بأسرار الكون وألغازه. وعلاوة على ذلك وفيما كان لانغدون يقترب من الرجل أكثر فأكثر، رأى في عينيه إرهاقا ما بعده إرهاق، تماما كالروح التي كانت قد عانت الأمرين ومرت بالأيام 15 الأصعب في حياتها. أنا كارلو فينتريسا، قال بالإنجليزية ممتازة، وأنا السكرتير الخاص للبابا الراحل رحمه الله. كان صوته لطيفا وخاليا من أي ادعاء، إنما كان يتميز بلهجة إيطالية طفيفة. وأنا فيتوريا فيترا، قالت متقدمة نحوه ومادة له يدها. شكرا لمقابلتك إيانا. انتفض أوليفيتي لدى رؤيته السكرتير البابوي الخاص يسلم على فيتوريا باليد. وأقدم لك السيد روبرت لانغدون، قالت فيتوريا، إنه بروفيسور في التاريخ الديني في جامعة هارفرد. أبتي، قال لانغدون بلهجته الإيطالية الممتازة، ثم حنى رأسه مادا له يده ليسلم عليه. لا لا لا، قال السكرتير البابوي بإلحاح رافضا أن يقبل له لانغدون يده، إن مكتب قداسته لا يجعل مني رجلا مقدسا، أنا لست سوى كاهن معاون البابا أخدمه عند الحاجة. فرفع لانغدون رأسه، تفضلوا بالجلوس من فضلكم، قال السكرتير البابوي وهو يقرب بعض الكراسي من مكتبه، فجلسا في حين فضل أوليفيتي أن يبقى واقفا على ما يبدو. فجلس السكرتير البابوي الأول أمام المكتب وكتف ذراعيه متنهدا ثم ناظرا إلى ضيوفه. سيدي، قال أوليفيتي، أنا آسف بالنسبة إلى ملابس تلك المرأة، فأنا من ليست ملابسها هي التي تقلقني، أجابه السكرتير البابوي الأول بصوت مرهق غير قادر على تحمل أي إزعاج، إنما ما يقلقني فعلا هو عندما يتصل بي عامل الهاتف من سنترال الفاتيكان قبل نصف ساعة من بدء بالخلوة الانتخابية ليقول لي إن امرأة تتصل من مكتبك الخاص لتنذرني بخطر أمني فظيع لم يطلعني أحد عليه من قبل، هذا ما يقلقني. وقف أوليفيتي بصرامة مقوسا ظهره كالجندي الذي يخضع لمراقبة مكثفة. بدأ لانغدون مسحورا بوجود السكرتير الأول، بدأ هذا الكاهن بشبابه وإرهاقه أشبه ببطل أسطوري يشع شعبية ونفوذا. سيدي، عاد أوليفيتي وقال بلهجة اعتذار لا خضوع، يجدر بك ألا تقلق وتزعج نفسك بالمسائل الأمنية، فأنت لديك مسؤوليات أخرى. أنا أدرك جيدا ما هي مسؤولياتي، كما وأني أعلم جيدا أيضا أني كوني المدير المؤقت للفاتيكان في هذه المرحلة الانتقالية، فأنا بالتالي المسؤول الخاص عن سلامة الجميع في هذه الخلوة، فما الذي يجري هنا إذن؟ أنا أسيطر على الوضع كل السيطرة. لا يبدو الأمر كذلك. أبتي، قاطعه لانغدون عندئذ مخرجا صورة الفاكس المتغضن من سترته ومادا إياه إلى المعاون البابوي الأول، تفضل. أما القائد أوليفيتي بخطوة إلى الأمام محاولا التدخل بالقول، من فضلك أبتي لا تعكر صفو أفكارك بي. غير أن السكرتير البابوي أخذ صورة الفاكس متجاهلا أوليفيتي ونظر إلى صورة ليوناردو فيترا المقتول ثم شهق مسعورا. ما هذا؟ هذا والدي، قالت فيتوريا بصوت مرتجف، لقد كان رجل دين وعلم في آن معا، لقد قتل ليلة أمس. رق وجه السكرتير البابوي للحظة ونظر إليها قائلا، أنا فعلا آسف يا طفلتي العزيزة، ثم ضرب يده على وجهه وراح ينظر من جديد إلى الصورة بعينين تجيشان بغضا واشمئزازا، ولكن من تراه قد؟ وهذا الحرق على... ثم توقف السكرتير البابوي محدقا بالصورة عن كثب، لقد وسم جسم المغدور بكلمة إليمنتي أو الطبقة المستنيرة، قال لانغدون، لا شك في أنك قد سمعت من قبل بهذا الاسم. بدأ السكرتير البابوي الأول مستغربا إذ قال، سبق لي أن سمعت بهذا الاسم أجل، ولكن لقد أقدمت الطبقة المستنيرة على قتل ليوناردو فيترا لكي تتمكن بالتالي من سرقة تكنولوجيا جديدة كان... سيدي، قال أوليفيتي معترضا، هذا أمر سخيف ومناف للعقل، الطبقة المستنيرة؟ لا شك في أن أحدهم قد دبر هذه القدعة الشنيعة. بدأ السكرتير البابوي وكأنه يفكر مليا بكلمات أوليفيتي، ثم استدار نحو لانغدون يتأمله بطريقة قطعت أنفاسه. سيد لانغدون، لقد أمضيت حياتي في الكنيسة الكاثوليكية وأنا ملم جيدا بمعتقدات هذه الجمعية كما وبأسطورة الوسومات، إنما يجب أن أحذرك أنني رجل من الحاضر، وعلاوة على ذلك فإن المسيحية لديها ما يكفي من أعداء، ولسنا بالتالي بحاجة إلى أن نعيد إحياء الموتى، غير أن الرمز حقيقي وأصيل، قال لانغدون بنبرة دفاعية مبالغ فيها بعض الشيء، ثم اقترب من السكرتير البابوي وأدار له الصورة رأسا على عقب، فإذا به يصمت عندما يرى اتساق الوسم. حتى أحدث الكمبيوترات، أضاف لانغدون، قد عجزت عن تزوير هذه الكلمة باتساق تام، كتف السكرتير البابوي يديه وبصمت، ثم قال أخيرا: إن الطبقة المستنيرة قد زالت منذ زمن بعيد، فهي قد أصبحت الآن من الماضي. أومى لانغدون برأسه قائلا: لو أنك كنت قد قلت لي هذا الكلام بالأمس لكنت قد وافقتك الرأي. بالأمس؟ أجل، أقصد قبل سلسلة أحداث اليوم. في الواقع أنا واثق اليوم من أن الطبقة المستنيرة قد عادت لتحقق ميثاقا قديما لها. أعذرني، ولكن معلوماتي في التاريخ ضعيفة، فما هو هذا الميثاق القديم؟ أخذ لانغدون نفسا عميقا وقال: تدمير مدينة الفاتيكان. تدمير مدينة الفاتيكان؟ بدأ عندها السكرتير البابوي مشوشا أكثر منه مرعوبا. ولكن القيام بعمل كهذا قد يكون مستحيلا. هزت فيتوريا رأسها قائلة: أنا متأسفة، إنما لدينا المزيد من الأخبار السيئة. أربعون. هذا صحيح؟ سأل السكرتير البابوي مذهولا ومحولا نظره من فيتوريا إلى أوليفيتي. سيدي، قال أوليفيتي مؤكدا، سوف أعترف لك بأن لدينا جهازا لا أدري للصراحة ما هو، ولكنه ظاهر على إحدى كاميرات المراقبة. أما فيما يتعلق بادعاءات السيدة فيترا فيما يختص بقوة هذه المادة فأنا لا يمكنني أن... انتظر لحظة، قال السكرتير البابوي الخاص، هل هذا الشيء الذي تتحدث عنه ظاهر بوضوح؟ أجل سيدي، على الكاميرا اللاسلكية رقم 86. ولما لم تقم إذن بتحديد موقعه؟ وقد بدا صوت السكرتير الأول غاضبا الآن. هذا أمر في غاية الصعوبة سيدي. وقد كان أوليفيتي لا يزال واقفا وقفة مستقيمة وهو يشرح الوضع. راح السكرتير البابوي الأول يصغي إليه، وقد شعرت فيتوريا بازدياد قلقه إذ سأله قائلا: هل أنت متأكد من وجود هذا الشيء داخل مدينة الفاتيكان؟ إذ يمكن أن يكون أحدهم قد سرق الكاميرا وهرب بها خارج المدينة، وقد تكون بالتالي تبث صورها تلك من مكان آخر. هذا مستحيل، قال أوليفيتي، فجدراننا الخارجية مزودة بأجهزة إلكترونية واقية، وذلك بهدف حماية وسائل اتصالنا الداخلية، وبالتالي فلا يمكن لهذه الإشارة أن تكون صادرة إلا من داخل مدينة الفاتيكان، وإلا لما كنا قادرين على تلقيها. أجابه السكرتير البابوي: وأفهم إذن من كلامك هذا أنك الآن بصدد البحث عن الكاميرا المفقودة بالوسائل الممكنة والمتوفرة لديك كافة.